Oh, بسم الله في الجارية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فليومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ترضون لا تخفى منكم خافية. إني وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَسْعَوْنَ